وقال Oh! وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.